الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب خطف الجنى الداني أو الجني الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وللشيخ العلامة المحدث المدني عبد المحسن العباد البدر حفظ الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 11 من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الأول لعام 13 و2000، وقد وقفنا على القاعدة السابعة من قواعد المقدمة. تفضل اقرأ يا أستاذ. قال الفائدة السابعة: متكلمون يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هو سنتي من كتابي وسنتي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي صافية نقية واضحة جلية، ليس فيها غموض ولا تعقيد، بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول وتأولوا النقول. عولوا على العقول يعني اعتمدوا على العقول. العقول كما تعلم متفاوتة، فيهم الذكي، فيهم الغبي، فيهم المتوسط، فيهم الخيال واسع، فيهم الخيال ضيق. فأي عقل حينئذ نعتمد في العقيدة لو كان الأمر إلى العقول؟ لذلك سموا أهل الأهواء، أهل البدع سموا أهل الأهواء، لأن كل واحد يعتقد ويقول ويتكلم بما تهوى أنفسه، بما تهوى نفسه، بخلاف أهل الأثر أهل السنة، فإنهم اتبعوا كتاب الله عز وجل الذي أنزله على عباده حجة ومحجة، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله رحمة العالمين. فإذا أتوا إلى باب الإثبات أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة. وإذا أتوا إلى النفي نفوا عن الله ما نفى عن نفسه في كتابه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة. فعقيدتهم عقيدة استقامة، عقيدة كتاب والسنة، لأنها مبنية على الكتاب والسنة. فمن أين يأتيها الباطل؟ والله يقول عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه. بينما إذا كانت العقائد قد نتجت من العقول، فالعقول يعتريها ما يعتريها، قد تتوهم، قد تبالغ، قد تقصر، عقول ذكية، عقول متوسطة، عقول غبية، عقول متلوثة. فحينئذ صارت العقائد شتى بسبب اعتمادهم على العقول، والعقول شتى، بخلاف عقيدة السنة والجماعة فإن اعتمدت الكتاب والسنة. شفت شتى بين عقيدة منبعها أساسها أصولها كتاب والسنة، وبين عقيدة أو عقائد منبعها وأساسها وأصولها العقول والأهواء. نعم. وبنوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم الذي بين أهله، الذين ابتلوا به ما فيه من أضرار وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه، من غير أن يظفروا بطائل ولا أن يصلوا إلى حق، وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم. فمنهم من وفق لتركه واتباع طريقة السلف، وجاء عنهم عيب علم الكلام وذمه. علم الكلام علم يعني موروث عن المناطق والفلاسفة، مقدمات وقيل وقال وأهواء، فيسمى علم الكلام لنا فيه القيل والقال، ما في قال الله قال رسوله، وإنما إذا قلنا كذا فيحصل كذا ويلزم منه كذا، وهكذا سموا إيش؟ علم الكلام. وقيل يعني علم الكلام أيضا بسبب كثرة اختلاف في صفة الكلام لله عز وجل، حتى يسمى علم التوحيد عندهم ليس عند أهل السنة، يسمى علم الكلام بسبب كثرة الخلاف حول إيش كلام الله عز وجل. هل هو كلام الله حقيقة تكلم به بصوت حرف كما قال الجماعة، أم هو كلام نفسي، أو عبارة عن كلام الله، أو مخلوق أو ليس بمخلوق، كلام كثير في خلاف وخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى. من الناس من قضى وقته وعمره وحياته في القيل والقال وقاص في كتب علم الكلام ومقدماتها، ثم ندم في آخر حياته فوجد أنه بعد طول زمان لم يستفد سوى القيل والقال، حتى قال بعضهم يا ليتني مت على عقائد عجائز إيش نيسابور، ما يدلك على أن الناس على فطرتهم على العقيدة الصحيحة. ومنهم من بقي وأصر على ما هو عليه حتى مات على ذلك. لكن الذي يعنينا في هذه الفائدة أن هناك من جرب علم الكلام فما وجد فيه خيرا، حتى أنه في آخر حياته تراجع عنه. ولذلك كما يقال السعيد من اتعظ بغيره. شوف كيف نهاية هؤلاء، صاروا حيارة، صاروا ندامة. فلماذا نسلك مسلكهم ونسير على سبيلهم؟ هم نفسهم جربوا. إذا رأيت إنسان قد وضع إصبعه على مكان فوجده حارقا أو مكهربا، فلماذا أنت تضع؟ الحمد لله صار في اللي قدامك، صح؟ ما تسلك هذا الطريق ولا تضع إصبعك في هذا المكان. فهكذا المسلم يتعظ فيرى سبيل هؤلاء، وكيف ندموا وكيف احتاروا وكيف جحدوا وكيف ألحدوا. بعضهم من كثرة القيل والقال ألحد، فنتجنب هذا الطريق ونتبع طريق الكتاب والسنة الصراط المستقيم. نعم. فأبو حامد الغزالي رحمه الله من المتمكنين في علم الكلام، ومع ذلك فقد جاء عنه ذمه، بل والمبالغة في ذمه ولا ينبئك مثل خبير. جاء ذلك عنه في كتابه إحياء علوم الدين، حيث بين ضرره وخطره فقال: أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. طيب، فعلا حتى أنهم يقولون أول واجب على المكلف الشك، هذا مما أثر عنهم. أول شيء تشك بكل شيء، بعدين تبدأ تتعرف ما هو دينك. طبعا السنة قال أول واجب التوحيد، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله. الرسل نص الله في كتابه أنهم إذا جاءوا قومهم أشغلهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن هؤلاء يقول أول واجب على المكلف الشك. بعضهم قال لا، أول واجب هو القصد إلى الشك، تقصد أنك تشك بعدين تشك بعدين. كلام ما أنزل الله من سلطان. الشك ولا القصد إلى الشك أول واجب. أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى أن قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا ما سمعته من محدث أو حشوي. ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. يقول لو سمعت هذا الكلام من شخص أصلا هو ضد علم الكلام ربما تشك فيه أو تقول إن هذا رأيه، لكن خذ هذا الكلام من شخص مجرب بنفسي، أو يقول أنه جرب علم الكلام وغاص فيه وأخذ منه خبرة وتغلغل إلى منتهى، يعني هو من البارزين في علم الكلام وممن تعمق، هذا الغزالي. نعم. وجاوز ذلك في التعمق في علوم أخرى. نعم. ت...

ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. وكان أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في حيرة واضطراب في صفات الله عز وجل، ثم صار إلى مذهب السلف وألف رسالة نصح لبعض مشايخه من الأشاعرة، وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرة. إذن يعني هذا نقولات عن بعض المتكلمين أنهم ما وجدوا خيرا ولا وجدوا فائدة في الخوض بعلم الكلام وخالف الكتاب والسنة. نعم تفضل. طيب نكمل إن شاء الله بعد هذا. أحسب مني بس أنا أحسب. قال الفائدة الثامنة: هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ هذه شبهة يطرحها بعض الناس بين حي والآخر. كيف ترد على أشاعرة؟ أكثر الأمة أشاعرة، بعضهم يقول 80، بعضهم 90، بعضهم 95% من الأمة أشاعرة. وهذا كان غريبا جدا، لأن أصلا عقيدة أشاعرية عقيدة كلامية معقدة تحتاج الواحد يتخصص ويقرأها ويدرسها ويتلمذ على بعض مشايخهم حتى يعرف العقيدة الشرعية. فكيف يعتقدها عامة المسلمين و90% أو 95 أو 80 أو أقل أو أكثر على عقيدة الأشاعرة؟ يعني هذه كذبة واضحة، لكن مع ذلك يقولها بكل ثقة. أحدهم يتلفظ يقول 90% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشاعرة، هذا كلام باطل. يقول الشيخ: الأشاعرة هم منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو علي بن إسماعيل المتوفى سنة 30 و300. لاحظوا رحمه الله، يعني في القرن الرابع، يعني عاش آخر القرن الثالث وتوفي أول القرن أو الثلث الأول من القرن الرابع. فكيف تكون عقيدة السنة والجماعة تنسب إليه؟ طيب قبله ما كان في أهل السنة والجماعة؟ انظروا إلى كيف كذبوا وتكلموا الباطل، فقال أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة. إذا كان الذي أسسها يعني توفي في أول القرن الرابع، فهل معنى هذا أن قبله ما كان في أهل السنة؟ طيب يقول: وقد مر في العقيدة بثلاث أطوار، اللي هو أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري غير أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري صحابي، هذا أبو الحسن الأشعري اسمه علي ابن إسماعيل الأشعري، يقال أنه ينسب ويرجع إلى الأشاعرة اللي هم الصحابة اللي هم أتوا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: وقد مر في العقيدة بذات أطوار كان على مذهب المعتزلة، وكان هو يعني زوج أمة تربى عنده كان على مذهب الاعتزال، فهو ربيب لرجل من المعتزلة، فكان معتزليا 40 سنة. ثم يقول: ثم في طور بين الاعتزال والسنة اللي هو مذهب الأشاعرة، يثبت بعض الصفات ويؤول أكثرها، ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة حتى هو تراجع عن عقيدة الأشاعرة اللي هو أسسها، لكن أتباعه أو من جاء بعده تمسك بها. طبعا هم ينكرون بأن أبا الحسن قد تراجع، يقول لا هذا الكلام مو صحيح غير ثابت عنه أنه تراجع عن عقيدة الأشاعرة إلى عقيدة السنة والجماعة. يقول: ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة، إذ أبان عن ذلك في كتابه الإبانة، له كتاب اسمه الإبانة الذي هو من آخر كتبه أو آخرها، فبين أنه في الاعتقاد على ما كان عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أئمة السنة، وهو إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات على ما يليق بالله من غير تكييف أو تمثيل ومن غير تحريف أو تأويل. طبعا تحريف أو تأويل معنى واحد، لكن في حقيقته هو تحريف وليس بتأويل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها نفي التمثيل وفيها إثبات الصفات، وإثبات الصفات ينافي تعطيل، ينافي النفي. فهذا السنة يقول إثبات الإيمان بكل ما أثبت الله لنفسه بكتابه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. من غير تعطيل توكيد ليش؟ الإثبات والإيمان. ومن غير تمثيل لأن الله يقول ليس كمثل شيء. ومن غير تحريف لأن التحريف ينافي الإثبات، ينافي الإثبات. ومن غير تكييف يعني لا نقول الله بالكيفية الفلانية لأن لا نحيط به علما، له كيفية الله عز وجل لكن لا نحيط به علما، فلا يجوز أن نقول الله بالكيفية الفلانية. فمن قال الله بالكيفية الفلانية فقد افترى على الله، لأنه تكلم على الله بغير علم. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، هذا حرمه الله عز وجل. وبين الله عز بأن القول عليه بغير علم إنما هو من الشيطان، كما قال جل وعلا إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أمر الشيطان. فالذي يقول الله بالكيفية الفلانية وهو لا يحيط به علما فقد افترى على الله سبحانه وتعالى. باب الأسماء والصفات يدور على هاتين الآيتين وهما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول تعالى ولا يحيطون به علما. فليس كمثله شيء فيها إثبات الصفات غير تعطيل، وفيها نفي التمثيل، وفيها نفي التحريف لأن قلنا التحريف ينافي الإثبات. وقول تعالى ولا يحيطون بعلما فيها نفي إيش؟ التكييف. قال ولا شاعر باقون على مذهبه، بعدما هو تراجع هم باقوا على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وقد اشتهر عند بعض الناس مقولة أن الأشاعرة في هذا العصر يمثلون 95% من المسلمين، وهذه المقولة غير صحيحة من وجوه. الأول أن إثباتها مثل هذه النسبة إنما يكون بإحصاء دقيق يؤدي إلى ذلك وهو غير حاصل، وهي مجرد دعوة. أعطون من عمل إحصائية ولف على المسلمين واستنتج بأنه إيش؟ أنهم كان 95%، كل 100 واحد فيهم 5 غير أشاعرة، يعني 5 بين شيعة وبين سلفيين وبين أباضية وبين درو وكل من ينتسب الإسلام 5، وتخمسة وتسعين كلهم على شعر. أين هذا؟ هذه دعوة كهذه واضحة. طيب يقول الثاني أنه لو سلم أنهم بهذه النسبة فإن الكثرة لا تدل على السلامة وصحة العقيدة، لذلك لو نظرنا البشرية أكثر من البشرية الكفار ولا المسلمون؟ الكفار أكثر بكثير صح، ومع ذلك لا يعني أن الكفر هو الصحيح بسبب كثرة الكفار. يقول بل السلامة والصحة وصحة المعتقد إنما تحصل باتباع ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على منهجه، وليست باتباع معتقد توفي صاحبه في القرن الرابع وقد راجع عنه. وليس من المعقول أن يحجب حق عن الصحابة والتابعين واتباعهم ثم يكون في اتباع اعتقاد حصلت ولادته بعد أزمانهم. هل يعقل هذا أن يكون حق أتى في القرن الرابع أو آخر القرن الثالث وأنه فات الصحابة الخلفاء المهاجرون الأنصار أئمة الإسلام أئمة الحديث والفقه كلهم ما عرفوا عقيدة الأشاعرة حتى خلق إنسان وقال أبو الحسن الأشعري فطلع عقيدة الأشاعرة وصارت هي الحق؟ أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان الرسول أشعريا. فمثل قول هؤلاء كمثل من يقول عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يهوديا أو نصرانيا مع أنه تاريخيا قبل موسى وعيسى عليهما السلام ولا بعدهما؟ قبلهم، هو أول أنبياء. رب العالمين يقول وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف يكون يهودي أو نصراني؟ وأصلا التوراة اليهودية ونصرانية ديانات هذه أتت بعد إبراهيم عليه السلام، وهكذا يقال في حق هؤلاء كيف يكون السابق تابع للاحق؟ لا يمكن. ها طيب الثالث أن مذهب الأشاعرة إنما يعتقده الذين تعلموه في مؤسسات علمية أو تعلموه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرة، وأما العوام هم الأكثرية فلا يعرفون شيئا عن مذهب الأشاعرة، وإنما هم على الفطرة التي دل عليها اعتقاد الجارية في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح وقد تقدم. والعقيدة المطابقة للفطرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد مر إيضاح ذلك قريبا في الفائدة الثالثة. فائدة التاسعة عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقه بمذاهبهم. من أئمة أهل الإسلام، من أئمة أهل السنة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وعقيدتهم هي عقيدة السلف من الصحابة ومن سار على نهجهم. وأما المشتغلون بالفقه بعدهم، فلان شافعي، فلان حنفي، فلان حنبلي، فلان مالكي، فمنهم من يستفيد من علم من يستفيد من علمهم في الفروع. يعني ممكن نستفيد من واحد عنده أشعري في العقيدة لكنه شافعي في المذهب، نستفيد منه في أصول الفقه، في مثلا في الفقه، لكن ما نقدر نستطيع أن نتبعه في العقيدة بما أنه خالف عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة الكتاب والسنة. قال: ويعول على ما دل عليه الدليل. حتى كلامه بالفقه، هذا الشافعي وهذا الحنبلي أو هذا الحنفي وهذا المالكي، شوف ماذا قال في مسائل الفروع لسمى اسماء الفقه، هل وافق الدليل أو خالفه أيضا. يقول: أخذا بوصايا الأئمة أنفسهم، لأن الأئمة أنفسهم قالوا، يعني اعرضوا كلامنا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق وإلا ضربوا به عرض الحائط. قال: فإن كل واحد منهم جاء عنه الأمر باتباع الدليل وترك قوله أو ترك قوله إذا كان الدليل على خلافه، وهؤلاء موافقون لهم في العقيدة. ومنهم من يقلدوهم في مسائل الفروع دون سعي إلى معرفة الراجح بالدليل، مقلد تقليد أعمى، وهؤلاء منهم من يوافقه في العقيدة، وكثير منهم يتبعون مذهب الأشاعرة. تجد يعني شافعي أشعري، حنبلي أشعري، حتى حنبلي فيه أشعري، مالكي أشعري، حنفي أكثر الأحناف تلقى إيش حنفي ما تريدي. طيب، قال: ومن ثلاثة من تفقها في المذهب الحنفي وهو على عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر الطحاوي، صاحب عقيدة السنة والجماعة، وشارح العقيدة علي بن أبي العز الحنفي. هذا حنفي، ابن أبي العز الحنفي، اسمه علي بن أبي العز الحنفي، هذا شرح العقيدة الطحاوية، وعقيدة الطحاوية تمثل عقيدة السلف، في أخطاء يسيرة نبع عليها العلماء، لكن هو حنفي إلا أنه اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: ومنهم في المذهب الشافعي عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني، هذا أيضا كان شافعي المذهب، لكن إيش على عقيدة الشافعي أيضا في العقيدة، على عقيدة كتاب السنة. قال: مؤلف كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، والذهبي صاحب كتاب العلو، هذا أيضا شافعي، وابن كثير صاحب التفسير. ومنهم في المذهب المالكي ابن أبي زيد القيرواني الذي نحن الآن ندرس عقيدة فيها أكثر، وأبو عمر الطرمنكي، وأبو عمر ابن عبد البر، هذا أيضا مالكي ابن عبد البر مشهور إمام. ومنهم في المذهب الحنبلي الإمام ابن تيمية والإمام القيم والإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى جميعا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة كما في مختصر لابن الموصلي 42 وجها في إبطال قول من فسر الاستواء على العرش بالاستيلاء، كما يفسر من الأشاعرة استوى العرش يعني استولى العرش. وذكر أن كثيرا من المالكية على منهج السلف العقيدة، فقال في الوجه 12 أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. قال إمام أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية، وهو الشيخ أبي عمر بن عبد البر، في كتاب الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول، فذكر فيه من أقوال الصحابة التابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف. وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. الوجه 13، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح حديث النزول: وفي دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وقرر ذلك إلى أن قال: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات والواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. ليش ما يكيفون؟ لأنهم لا يحيطون بذلك علما، والله يقول ولا يحيطون به علما، ما يذكرون كيف ينزل، كيف استوى، ما نعلم، لكن نؤمن بذلك. قال: إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة مخصوصة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، كل يقول مجاز مجاز مجاز، النهاية الله ليس له صفات، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، يسمونه مشبه حشوي ومجسم، كل ذلك ألقاب للتنفير المراد حتى لا يؤمن الإنسان بعقيدة الكتاب والسنة ويثبت لله ما أثبت نفسه في كتاب أو أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، وهم عند من أقر بها نافون المعبود. هم يقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا. آخر شيء يطلع إن شاء الله عز وجل بلا صفات. إذن هم نفوا وجود الله عز وجل. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير المشهور في قوله الرحمن على العرش استوى: هذه المسألة الفقهاء فيها كلام. ثم ذكر أقوال المتكلمين ثم قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك. احنا قلنا الجهة هذه من الكلمات اللي هي المسكوت عنها في كتاب الله، ما قال الله عن نفسه بأنه في جهة ولا نفع عن نفسه بأنه في جهة، فنسكت كما لم يأتي نفيه ولا إثباته في كتاب الله. يقول: بل نطقهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في كتابه وأخبرت به رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وإنما جهل كيفية الاستواء كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الوجه الرابع عشر: أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستوى بذاته على عرشه، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاث مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، فمن أراد الوقوف على ذاك فهذه كتبه. وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استوى بالذات على العرش، وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيا، حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصا، وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد ابن زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، وهو أنه سبحانه مستوى على عرش بذاته وأطلق في بعض الأماكن فوق خلقه. قالوا: هذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له، وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطرمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين، وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة أبي زيد قوله إنه فوق عرش المجيد بذاته معنى فوق على عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك. ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة واحتج بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ وقولها في السماء، وحكمه بإيمانها، وذكر حديث الإسراء. ثم قال: وهذا قول مالك فيما فهمهم عن جماعة ممن أدرك من التابعين، فيما فهموا من الصحابة فيما فهموا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها. قال الشيخ أبو محمد إنه بذاته. أبو محمد من؟ اللي هو ابن عبد البر، قاعد كمان ابن عبد البر. قال أبو محمد إنه بذاته فوق عرش المجيد، فتبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته، إلا أنه بائن من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، لا تحوي الأماكن لأنه أعظم منها، إلى أن قال: وقوله على العرش استوى إنما معناه عند أهل السنة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك، الذي ظنت المعتزلة هو من قال بقولهم أنه معنى الاستواء، وبعضهم يقول إنه على المجاز.